الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه الحلقة 18 من حلقات تدريس مقرر التوحيد للمستوى الأول في كلية الشريعة التعليم عن بعد. وفي هذه الحلقة حديثنا موصول عما تحدثنا عنه في الحلقتين الماضيتين عن صفة كلام رب العالمين، وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. والكلام على هذه الصفة التي ذكرنا في الحلقتين الماضيتين أنها من كبريات المسائل التي تكلم فيها أهل القبلة. وفي هذه الحلقة سنتحدث إن شاء الله عن أدلة أهل السنة والجماعة على قولهم وعلى معتقدهم ورد استدلال المخالفين. بعض الأدلة من الكتاب. قول المعتزلة أن القرآن مخلوق ومناقشتهم في ذلك والرد عليهم. قول الأشاعرة أن كلام الله معنى. دلالة الكلام في اللغة على اللفظ والمعنى. فالمسألة فيها أشياء، أولا أن القرآن كلام الله، و أدلة ذلك كثيرة معلومة، ومنها قول الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقول المؤلف: منه بدأ قولا ومنه بدأ بلا كيفية قولا، هذا دليله قوله سبحانه وتعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وقول الله عز وجل: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال: وإنه لكتاب عزيز، ثم وصفه قال: تنزيل من حكيم حميد. ولهذا حرف من الأحرف المهمة في تقرير العقائد السلفية، فينبغي لطالب العلم أن يعتني به في كتب النحو وكتب المعاني، لأنه يفيد في مواضع كثيرة، يفيد في هذا الموضع وغيره من المواضع. قول المؤلف: بلا كيفية، يعني أن الكيف غير معقول، وهذا يدل عليه قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأنزله على رسوله وحيا، قول الطحاوي: وأنزله على رسوله وحيا، يعني أن القرآن وحي، وهذا أمر ظاهر متواتر معروف للجميع. قال: وأيقنوا أنه كلام الله بالحقيقة. هذه الكلمة دليلها قوله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. فتكليم موسى أكد بالمصدر، فقال: وكلم الله موسى تكليما. قال علماء العربية: إن تأكيد الفعل بالمصدر يدل على إرادة حقيقته، وألا يراد به غير الظاهر والحقيقة. وهذا القول من باب التنزل معهم بحسب لغتهم، وإلا فإن استعمال الحقيقة والمجاز في هذا الموضع لا يصلح من الأساس، وإنما إذا كان في الرد على المخالفين فلا بأس من باب حدث الناس بما يعرفون. أيضا قارن بين قوله تعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله. فإذا كلام الله عز وجل الذي تكلم به هو حقيقة جمع بين الآيتين، آية براءة وآية سورة النساء. إذن هذه هي الأدلة من الكتاب على معتقد أهل السنة والجماعة. أقوال أهل البدع أخص منها قول المعتزلة والأشاعرة، أما أقوال الجهمية والفلاسفة فهذه يعني سيأتي كلام ابن أبي العز وسنقرأها إن شاء الله. قول المعتزلة مشهور أن القرآن مخلوق، استدلوا بدليل عقلي، الآن يعني نظهر أدلة أهل السنة بالرد على المبتدعة. استدل المعتزلة بدليل عقلي كما مر في الحلقة الماضية أنه لو أثبت الكلام وأن الكلام يسمع فمعنى ذلك أن الرب عز وجل جسم، لأن الكلام لا يصدر إلا بتغير، وهذا التغير إذا حل في شيء فإنه يدل على أنه جسم، على الذي ذكرنا على الذي ذكرت لك قبل في الحلقة الماضية. وهذا القول يدلهم على أن الرب عز وجل يجب أن ينزه عن جميع المظاهر الجسمانية بأنواعها، لأن وصفه عز وجل بأنه جسم كفر على حد قولهم. وهذا القول يرد عليه من وجهين، من جهتين. الأول أن ذكر صفة الكلام لله عز وجل وارتباط الجسمية بها هذا أصلا ليس بصحيح، وذلك أن المقدمة التي بني عليها هذا القول هي البرهان بما سموه حلول الأعراض في الأجسام، كما تحدثنا عن ذلك في الحلقة الماضية، حلول الأعراض في الأجسام. وهذا البرهان الجهمي الذي جاء به جهم، هذا البرهان لم يدل عليه القرآن ولا السنة، بل دل القرآن ودلت السنة على بطلانه، وذلك من جهة أن الجسم موجود بأعراضه، وأنه إذا كان العرض يحل في الجسم فدل على أن الجسم غير مختار لحلوله. إذا كان الجسم يحل فيه العرض والجسم لم يختر حلول العرض فيه فدل على أنه محتاج، لا ينطبق على الصورة التي فيها الكلام، لأن من قال إن القرآن كلام الله تكلم به، فلو قيل إنه عرض فيقال اتصافه به كان بمشيئته وقدرته واختياره، فخالف من هذه الجهة والبرهان، يعني الكلام ليس بعرض، تنزلا مع أهل مع المعتزلة والجهمية ومن وافقهم بأن الكلام ليس بعرض، ولا ينطبق البرهان على هذه الصفة، صفة الكلام لرب العالمين. فدل أولا على أن البرهان في نفسه غير صحيح في هذه المسألة، يعني تطبيق البرهان غير صحيح في مسألة كلام الرحمن. ثانيا دل على أنهم حينما أصلوا البرهان لم يطبقوه على وجه الصواب في الصفات، فجعلوا الجسمية والعرضية متلازمة دائما مع الحاجة، وهذا فيه نظر. أما الرد الثاني فأن النصوص دلت على أن القرآن كلام الله عز وجل، وعلى أن الله يتكلم، وعلى أن هذا أكد بمؤكدات، ومجموع هذه النصوص إذا أريد تأويل هذه النصوص أنه لا يستقيم في كل المواضع تأويل هذه النصوص. الثاني أنه يلزم منه نفي الصفات التي وصف بها المعتزلة رب العالمين. أما الأول فلا يستقيم في كل موضع، فمثل ما قالوا في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، قالوا إن معناه كلم الله موسى تكليما، بأن معنى كلم الله موسى أنه سمع كلامه المخلوق في الشجرة، وهذا السماع أكد في حق موسى لأنه سمع كلاما تكلم به، يعني أن التكليم ليس تأكيد لي، يعني أكد في حق موسى لأنه سمع كلاما تكليما، يعني أن التكليم ليس تأكيدا للفعل الذي بدأ من الله، لكنه لإحساس موسى بما سمع. وقال بعض الناس في هذا وكلم الله موسى تكليما، يعني جرحه بأظافير الحكمة تجريحا، أخذوه من كلم يعني جرح. وقد جاء بعض المعتزلة إلى أبي عمرو بن العلاء أحد القراء الذين جعلوا قراءتهم معتمدة على النحو، قال لأبي عمرو بن العلاء، قال في هذا اقرأ وكلم الله موسى تكليما، فقال هبني قرأت، يقول المعتزلي هبني قرأ، أو يقول أبو عمرو بن العلاء هبني قرأت ذلك فما تصنع. المعتزلي طلب من أبي عمرو بن العلاء أن يقرأ وكلم الله موسى تكليما، أن يقرأ وكلم الله موسى تكليما، يعني الكلام من موسى لله عز وجل. فقال له أبو عمرو هبني قرأت ذلك فما تصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هذه ما تقبل. إذا تحرفوا شكل الكلمات فهنا لا يستطيعون تحريفها. وما تصنع بقوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، وهذا يدل كما ذكرت لك على أنه لا يستقيم مع الآيات الأخرى. القول الثاني أو المذهب الثاني مذهب الأشاعرة في صفة الكلام، وهو أخطر الأقوال، لأن قول المعتزلة جمهور الأمة يقول بخلافه، يعني جمهور المنتسبين إلى القبلة للقبلة يقولون بخلافه في هذا الزمان خصوصا. ما فيه من يقول بقول المعتزلة إلا ثلاث طوائف: الرافضة والإباضية أو الخوارج والزيدية، أما ما عداهم فلا يقول بقول المعتزلة في الوقت الحاضر. قول الأشاعرة يقولون إن كلام الله معنى، وأن القرآن ألقي في نفس جبريل فعبر عنه، وهذا القول منهم لا شك أنه أخص من قول المعتزلة، لا شك أنه أخص من قول المعتزلة، ولذلك تجد أن الأشاعرة هم الذين أخذوا زمام الرد على المعتزلة في مسألة خلق القرآن في القرون المتوالية بعد زمن السلف الصالح كالإمام أحمد والبخاري والأئمة، هؤلاء تولوا الرد، وعثمان بن سعيد وغيره ومن صنفوا في ذلك. لكن من رد على المعتزلة بردود عقلية وتوسع في ذلك هم الأشاعرة، وبينهم وبين المعتزلة مناظرات. ولأجل خلاف المعتزلة والأشاعرة في هذه المسألة كان أهل الحديث والأشاعرة في أول الأمر متفقين غير مختلفين، حتى حدثت فتنة ابن القشيري المعروفة في أواخر القرن الخامس، فصارت المنابذة العظيمة ما بين الأشاعرة وأهل السنة، فكان الأشاعرة لا يعلنون مذهبهم في كل المسائل على التفصيل حتى حدثت الفتنة. المقصود أن من هذا أن الأشاعرة ردوا على المعتزلة في هذه المسألة التي نحن بصدد دراستها، مسألة خلق القرآن وصفة كلام رب العالمين. وأصل مذهب ابن كلاب في هذه المسألة أنه توسط ما بين قول أهل الحديث، لأنه خالط أهل الحديث، وما بين قول المعتزلة، فأتى بهذا الشيء الذي هو أن القرآن معنى واحد، لأن الذي من أجله قيل إن القرآن مخلوق هو أن كلام الله عز وجل أصوات وحروف وأنه يسمع، فقال ننفي هذه ونبقي كلام الله عز وجل غير مخلوق. إذا تبين ذلك فنأخذ من هذا تفصيل، وهو أن دلالة الكلام في اللغة على اللفظ والمعنى فيها مذاهب. المذهب الأول مذهب أهل السنة والجماعة والحديث والأثر أن كلام الله والقول إذا أطلق، أن كلام الله والقول إذا أطلق يعني إذا قيل الكلام كلام فلان، قول فلان، قول الله عز وجل، فإنه يراد به شيئان معا دون تفريق بين الواحد والآخر، يراد بها اللفظ والمعنى جميعا. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، يراد به اللفظ والمعنى جميعا. مذهب المعتزلة قالوا أن الكلام هو في المعنى وفي اللفظ مجاز، الكلام في المعنى وفي اللفظ مجاز. ومذهب الكلابية قالوا أن الكلام للمعاني، ولكن الحديث إخراجه هذا دليل عنه، واستدلوا على هذا بقول الأخطل في الشعر المشهور المعروف عندهم في الاستدلال: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، والكلام على هذا البيت ورد الاحتجاج به إلى آخره، يعني سنذكره من كلام ابن أبي العز. أصل المسألة هو أن الكلابية والأشاعر قالوا إن الكلام معنى، كلام الله عز وجل معناه ألقاه في روع جبريل، وهذا لأجل أنهم أصلوا تأصيلات، ومنها أن الكلام لا يدل على الإخراج وإنما يدل على ما قام في النفس، كما استدلوا بهذا البيت آنف الذكر. في أول عندما ذكرنا في أول الكلام تعريف كلم وكلم، وهذه المادة واشتقاقاتها قبل حلقتين، يبطل معنى قول من قال إن الكلام معنى، فإن اللغة دلت على أن الكلام لابد أن يكون لفظا ومعنى، وحتى كلمة لفظ تدل على شيء ملفوظ مفرد. وما أحسن قول المعر وإن كان ليس مجال احتجاج، حيث قال: من الناس من لفظه لؤلؤ يبادره اللقط إذ يلفظ، وبعضهم قوله كالحصى يقال فيلغى ولا يحفظ. يعني من الناس من لفظه لؤلؤ، اللفظ لا بد أن يلفظ يخرج، فكيف يكون الكلام والقول في الداخل دون الخارج، وكيف يكون المعنى يدل عليه في الإنسان بلا لفظ؟ وإذا كان ثم لفظ فإذا ثم معنى، واللفظ لا بد أن يلفظ ويخرج، فدل ذلك على أن قولهم بأن الكلام معنى وأن هذا هو الأصل فيه، هذا لا شك أنه معارض باللغة في تأصيلاتها أو اشتقاقاتها، وأيضا معارض بالنصوص التي ذكرنا بعضها في بداية الكلام في هذه الحلقة. الكلابية ورثهم أبو الحسن الأشعري رحمه الله، والماتريدي في الكلام في هذه المسألة تارة يعبرون عنه بقولهم الكلام صفة نفسية، وتارة يعبرون عنه بأن الكلام كلام الله عز وجل قديم، يعني قبل أن يخلق الخلق وقبل أن يوجد شيء تكلم بكلام قديم وانتهى، وتارة يعبرون عنه بأنه معنى قائم بالنفس، وتارة يعبرون عنه بأنه عبارة، يعني القرآن عبارة عن كلام، عبارة عن كلام، يعني عبر به عن كلام الله لا أنه هو كلام الله. إذا تبين ذلك فحاصل معتقد هذه الطوائف كلابية أشاعر ما تريديه أن القرآن قديم، كلام الله عز وجل قديم، يعني تكلم الله عز وجل به في الأزل، ثم لما أراد إنزاله على محمد صلى الله عليه وسلم قام ما تكلم به في الأزل به معنى فألقاه في روع جبريل، فنزل به جبريل وعبر عنه، وإلا فكلام الله عندهم ليس بالعربية ولا بالسريانية وليس بالعبرية، لتنزهه عندهم عن اللغات سبحانه وتعالى. إذا تبين ذلك فما أحسن الردود عليهم، فمن أحسن الردود عليهم ما استشكله الآمدي، والآمدي من الحذاق الأشاعرة المعروفين ومن الأذكياء، قال: إني نظرت في هذا القول وهو أن كلام الله قديم وأن القرآن قديم وأنه حين أوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم إنما أوحي بالعبارة وبما ألقي في نفس جبريل، فأشكل علي أن القرآن، يقول فأشكل علي أن القرآن فيه آيات كثيرة فيها التعبير عنه بلفظ الماضي: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وهل كان ثم مجادلة؟ وهل كان ثم زوج؟ وهل كان ثم صوت حتى يسمع الله؟ وقال قد سمع الله، فإذا كان الله عز وجل قال هذا القول في الأزل ولا زوجة ولا مجادلة ولا قول، فما الذي سمع؟ فيلزم منه أن قوله قد سمع وكل أفعال الماضي في القرآن أنها غير مطابقة للواقع، وهذا هو الكذب. ولا شك أنه رد منطقي جميل، لأنه يلزمهم على أصولهم ولا فرار منه، وهو رد من أهل هذه ومن حاذق من حذاق هذه الطائفة. إذا تبين ذلك فنقول خلاصة الردود على هذه الطوائف يكمن في أشياء. الرد الأول: الاستدلال باللغة في معنى كلم في معنى الوحي هذا واحد. الرد الثاني: الاستدلال بالنصوص من القرآن والسنة التي فيها الإضافة، والقاعدة الفرق بين إضافة ما بين إضافة المخلوقات وإضافة المعاني. الرد الثالث: أن يرد ما استدلوا به من أنواع الأدلة، مثل ما أصلوا في أن الكلام يدل على المعنى فقط في اللغة، وأن الوحي يكون بالمعنى والإلقاء في الروع، وغير ذلك من الاستدلالات، مثل قولهم يلزم التشبيه يلزم التجسيم إلى آخر. الرد الرابع أيضا نرد بقول الآمدي في التفريق بين الماضي والحاضر آنف الذكر. هذا ما أردت أن أتكلم عنه في هذه الحلقة من رد أهل السنة والجماعة واستدلالاتهم بالنصوص على على من خالف في مسألة صفة الكلام لله عز وجل. كما ذكرت لكم أنا أقدم بهذه المقدمات، وإلا فإننا سنعود أيضا مرة أخرى على كلام ابن أبي العز شارح العقيدة الطحوية، ونبدأ من حيث بدأ مفقط المنهج، ونبدأ به نقطة نقطة ثم حتى نأتي على آخره. فأصل المنهج المطلوب كما ذكرت لكم في حلقات ماضية هو شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز، هذا الشرح السلفي لهذه العقيدة التي في مجملها على معتقد أهل السنة والجماعة. لذلك لا بد من أن نستند على قاعدة على كتاب أثري قديم، وهو كلام ابن أبي العز في شرحه للعقيدة الطحاوية، وما أذكره لكم كله تفريعات وتقعيدات حتى يتبين فيها الكلام، وما سنذكره إن شاء الله أيضا أثناء قراءة كلام ابن أبي العز في الحلقة القادمة. إذن هذه الحلقة تكلمنا عن أدلة أهل السنة والجماعة على معتقدهم في صفة الكلام كلام الرحمن، وأن القرآن منزل غير مخلوق، ومنه بدأ بلا كيفية قولا وآمن به المؤمنون، أن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، قد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى سأصليه سقر، فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. وما استدل به أهل السنة على كل نقطة من هذه النقاط من القرآن، وأخذنا طرفا من أقوال بعض الطوائف وكيف رد عليهم أهل السنة والجماعة. بعد ذلك كما ذكرت سنرجع للقراءة في كتاب شرح العقيدة الطحاوية حتى نمشي مع المنهج نقطة بنقطة، ولا نحيد عنه ونتوسع فنكلفكم ما لم تكلفوا به هذا. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعل ما نتعلمه وما نتدارسه حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعله في موازين أعمالنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل،